يتمثل له المحب باليقظة والشدة والعلم يصطحبه في المنام. ايوه. والشيطان لان الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان بئس الانسان لا يترك المرء لا في اليقظة ولا في المنام. فيجيب ربه في المنام في كوابيس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الرؤى ثلاثة منها قسم من ثلاثة تهاويل الشيطان. وحتى توقع هذا الشيطان الذي جاءك في المنام يعني ما تركك حتى في المنام حتى توقعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بال احدكم يتحدث بتلاعب الشيطان به. واحد يبقى صحي يقول لك انا بقول باذن الله عمال اطير والعبيد تطير ورايا انت ينزل ورايا اطلع يطلع ورايا. واحيانا يرى نفسه يتوسع من سنه في بلد فيستيقظ من منامه فجاه ينزل على السرير والحمد لله انا لسه حي. او من هذا الذي يراه انت حقيقه. النبي عليه الصلاه والسلام يقول لما يتحدث احدكم بتلاعب الشيطان به. لما يتحدث الانسان بهذه الهواء الشيطان ينتقل ويقول بقرتي صرعته. اما اذا سكت عن يساره ثلاثا فان الرؤى او ما راه لا يضره. والشيطان يتصاغر يتصاغر حتى يكون كالذباب والزرق من الحقار. فهذا الشيطان لا يدعك حتى في المنام لانك انت فريدته وغارة مطلوب. فكذلك كل مريد كاعد كل مريد كاعد. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الذكر ان اولا يجزي غليل القلب وريح اعصابك. هذا فائده في الذكر الاولى. الفائده الثانيه انه يحصنك من الشيطان كما رواه النسائي وكما رواه الترمذي واحمد وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الاسعد الذي اوله ان الله تبارك وتعالى امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات وامره أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الكلمة الخامسة في هذا الحديث قال يحيى عليه السلام وأمركم بذكر الله فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فاحتاج في حصن حصين فإن العبد يحرز نفسه من الشيطان بذكر الله. هذا فائدة الذكر حتى شرع الله عز وجل لنا ان نذكره في اشد المواقف وهو لقاء العدو. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اول ما تذكر ان انت مع الملك وفي معية الملك استمد قلبك قوة. وبحديث عياض بن حمار الذي ذكرناه انفا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وارسل جيشا نرسل معك قلبك من الملائكه. اذا لا يسلمه لعدوه على الاطلاق. اذا لابد ان تعرف ربك اولا. ومن العجيب ان المرء قد يمارس مهنه من ادق المهن التي تحتاج الى تفكير وتحتاج الى ذكاء عالي. فإذا هو في خلال سنة يقف دورة أو اثنين أو عشرة أو عشرين أحد المرضوكين في هذا الفن مع شدة تحقيق مع شدة تحقيق نعرف كل شيء. فإذا سألته عن ربه وجدته أجهل الناس له مع أن معرفة الله أسهل من ذلك بكثير. فهم الذين لا يعرفون الله لأن المعرفة معرفة الله صعبة؟ لا أهمله. ولذلك المرء لا يبقر له جهله إذا لم يسعى إلى إزالته. نحن معاشر اهل السنه وان كنا نعذر بالجهل في وجود التوحيد معنا نقول لا يكفر، لاننا لا نرفع المراقبه عن الجاهل في استمكانه ان يرفع جهله. لماذا عرف ما هو اعقد من ذلك وترك معرفه الله وهي اسهل وايسر؟ قال الله عز وجل ولقد يسرنا القران للجهل فهل من مدكر؟ فمن اراد الوصول الى الله وصل، لكن لا يصل ويوحد الخلق الا اذا عرفه واحبه. التوحيد وجزاؤه وواجباته والشرك وجزاء اهله محور القران كله، انما قائم على هذا. في القران الاول الفاتحه الى الناس لا تخرج عن هذا الاطار على الاطلاق، التوحيد وحقوقه وجزاء اهله هو ده القران كله. الامر بالتوحيد وحقوق التوحيد من الامر والنهي، فكل الاوامر والنواهي من حقوق التوحيد بمقتضى انك رضيت لله ربا. رضيت لله ربا تسمع وتطيع فيما امرت به وتنتهي عما نهيت عنه، فده من حقوق توحيد الالوهيه. ان الحكم الا لله ده توحيد الالوهيه، اي لا يحكم فيك الا الله. جزاء الموحدين، وهي مسألة ضرورية أن ننصف الجزاء حتى يحفز العاملين إلى العمل. فنصب الجزاء سنة قررها القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في أبواب الجنان، وهو تكلم عن الجنة، تكلم كثيرا عن جزاء الطائعين المطيعين لربهم تبارك وتعالى، وفصل هذا الجزاء وفصل نعيم الجنان، وكل ما تفصل كل ما تتصور، كل ما تفصل كل ما تتصور. لذلك ان فصل مره بعض نعيم الجنان فساله قال يا رسول الله سيادنا في الجنه انزلها يليها؟ فضحك الناس فقال مما تضحكون؟ من جاهل يسال عالما؟ نعم يا اعرابي. قال له انسكها بايدينا ام تسقط عنها ثمار الجنه؟ قال نعم يا اعرابي تسقط عنها ثمار الجنه. ويسال في نفس التفاصيل، يا انت في عليين المقام العالي واحنا دونك فهل نراك؟ يسال في مثل هذه الدقائق، وما اغراه بهذا الا ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل، وكل يكون لي تفصيل، كل ما توحي حزن تصور فهذا يكون دافعا عنك. فاول ما ينبغي عليك ان تعلمه حتى تنزل من الشرط الاول الذي ينصبه الشيطان ان توحي الى ربك. توحيد اثبات المعرفه الشرط الاول، فاذا احببته لا توحيد الصلاه والفصل بتلقائيه، لا تشعر بسلكه الاوامر ولا النواهي على الاطلاق. وقد قال الله عز وجل لنا مثل الكفر والكافرين كتمثيل، وبنصها تتميز الاخياء. فقال تبارك وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي قول لا يعلمون. فانت ايها الرجل الذي تحترم نفسك، تحترم نفسك لأن هذا المثل لو لم يكن بالتنكير من الكفر لهذا المثال لكان كافيا أن تترفع أن تقترب من أهله. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هذا الراعي الذي ينعق يعني يرفع صوته على آخره ينادي الأنعام بهائم والبقر والخان يناديها. طيب الحيوانات سمعت ولا لا؟ سمعت، لكن هل عقلت؟ هو الشهر كده يسمع لكن لا يعقل. وهذا السمع الذي يحرمه الكافر هو سمع القلب ليس سمع الجائحة فكل يسمع. قال الله عز وجل في بيان جزاء هؤلاء ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مع انهم يستكبرون قالوا ايه قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الى تقرير الاولين. فهو يقول قد سمعنا فهل سمع فعلا؟ الله عز وجل قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، اذا سمع بالاذن ولم يسمع القلب. فالسمع المفيد لصاحبه هو سمع القلب. فهل الحيوانات كما انها لا تعقل ما يقال لها وان كانت تسمع الصوت تنفجرون كذلك يسمعون ايات الله تتلى عليهم فيلتفق بعضهم الى بعض ويقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، مع ان الامثال العلماء يقولون ان المثال من باب المبين يعني ما فيش اوضح من كده. اذا طلبت توضيح الواضح لا يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. انا افهم انه قد يشترك عليك المجمل اقيموا الصلاه اتوا الزكاه صلوا رمضان ومتكفل يعني اقيموا وكيف اقيموا الصلاه كلام مجمل يحتاج الى تفصيل، لكن اذا فصلنا تاتي كمان تسع في التفصيل بالمفصل. فالمثال من باب المبين الله عز وجل يضرب المثل بشيء واقع ملموس انت تعرفه لكنك وسمي يجب ان تقاله بموضع المثل عشان يوضح الفعل الفاعل هو منه تحت على ختم على قلبه لم يسمع المثل الواضح فلا يستغرب ويسال ويقول ماذا اراد الله بهذا المثل وعنده ليه بالضبط. التبس عليه البيان هذا من القرآن البعيد كما قال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم عشرة نفر أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عظيم لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أتخيل الصور رماد غمضت رماد لا تكاد ترى إلا لمدبر فتصور هذا الرماد في يوم عاطف شديد الريح هل تستطيع ان تجمع ذره الى ذره؟ هذا اشار الى تعثر في اعمالهم لا ينتفعون في ذره من اعمالهم ولذلك ختم الايه وقال ذلك هو الضلال البعيد. مثل قول القائل الذي نعى حظه من ملك بخت في الدنيا فقال حظي كدقيق او كشوك تعثروه وقاموا لحفاة يوم ريح اجمعوه عدوا الامر عليه قالوا من اشقاه ربه كيف انتم تسعدوه؟ يعني لا يستطيع المرء ان يقف على جرم ذره من تراب. الضراب والريح العاصف كل متخيل بالنسبة لنا كلنا رآه. فضرب المثل من شيء انت تعقله ورأيته وتعتقد من شيء يريده منك اما ان تتجنبه واما ان تأتيه. فضرب ربنا عز وجل المثل في انكار اعمال الذين كفروا بمثل هذه الصورة. وهناك مثل اخر اعجب كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيه. العلماء التفسير ذكروا قصة طويلة في سبب نزول هذه الآية وهي لا تصح عن ابن عباس وإن ثبتت إلى مثل الصدي وغيره. قرأت القصة أن رجلا من بني إسرائيل كان يسمى برصيصا عبد الله في قومعة 70 سنة لم يعبد الله فيها طرفة عين. وزال معه ابليس الكبير جوانات. فكل مؤمن يرسل له شيطان على قدره. مؤمن كبير القلب لا يرسل له شيطان طريق. يرسل له شيطان مجرم عنده خبره. فابليس نفسه له جوانات على رصيصه عجز. فنزل عن مولد يوما فقال لهم لقد اعياني امر هذا الرجل. انا ياتيني واحد منكم امره. فقام الابيض الفرن هذه اسم الابيض. وهو الذي يتعرف الانبياء. اخبره. قال انا له. قال انطلق. انطلق لبس ثياب الرهبان. وحلق رأسه على هيئة الرهبان. وجاء طمع القراصنة ونادى عليه فلم يجبه. كان القراصنة بدأ يتعبد الآن. يدخل في الطلع 10 أيام على بعض. لا ينثبت إلا بعد 10 أيام. والاثنين ما يقولش إلا بعد 10 أيام. فالأبيض ده كان وهو مثلا في أول 10 أيام طمعه 10 أيام يمثل الطمع لا يجيب. فلما وجد الابيض كده ان الرصيصة لا يجيبه كان هو كمان كبر ونوى وطمع. انفتت الرصيصة من الصلاة نظر من الطمع وجد رجلا على هيئة الحفلة وعلى وجهه الخشوع وخضوع وإحباط. فندم انه لم يجبه. فاجابه ماذا تريد؟ قال ان ترفعني الى منزلتك فاخدمه. واعبد الله معه. قال اني عنك مشغول. وكبر ودخل في الصلاة. عشر ايام لطر برضه في الصومعة. بعد ما خلص الصلاة نظر من الصومعة اليه فوجده في غاية الكسب والاقبال في العباد. فقال له ماذا تريد؟ قال ارفعني معك اخدمك واعبد الله معك. قال له طبعا. هما الاثنين فاهمين كده. رصيصه اخر جهده 10 ايام. واذا بالابيض يصلي 40 يوم على بعض. ما ياخذ هو بينه. رصيصه نظر الى عبادته واستقبلها. انا بلعب. انا نعلم غلطان ان انا مكسبين. المهم بداوا يعبدوا ربنا مع بعض. فانا نظر رجل علمني قال له لا انت الاستاذ. قال له بتعرفوا بنا 40 يوم حتى واحد. قال له طيب انا ساعلمك ساعلمك اسم الله الاعظم الذي اذا دعوت به وجدت. قال له ايه؟ قال له اسمك. خلاص اعطاه الكسب ونزل بقى الابيض ده علشان يمشي في الطرق السور. أنا رايح على واحد خنف ولبس وصرعه فأهله يبحثون على الطبيب. أنا عامل نفسه طبيب رايح وهي كاية الولد ده. قال والله مسرور ومخنوق وبتاع قاعد يقلب فيه. قالوا لا يا ولد هذا مرتبك عيلة قوية ملوش دواء إلا عند بواصير. روحوا ذهبوا إلى بواصير. واللي ركبوا معاه اول ما انت معاه كلمتين ثلاثة عن سيد. يا امام. فانا الشوق. اول ما علمه الاسم الاعظم بزعمه نزل الابيض من طمع البراطيط الله يجزيه. قال له والله لقد اهلكت الرجل. والله لقد اهلكت الرجل. اي رجل يطيع الشيطان في اقل شيء يبقى طمع الشيطان فيه. ان الشيطان لكم عدو تتخذوه عدوا. لا يأتيك خير من خلفه على الاطلاق وان كان بشكل الخلف. بدا الابيض ما انا شغلت الناس زي ليه؟ زي عيشه كده. لحم ده لحم ده لحم ده. الناس تدعو الممسوكين طوابير. عجيب ده يقرا وده يمد وده يغفر وده يقول لك هو ميه ده اللي يقطع كرسي خمس ايام واسمع صوت 10 ساعات. اشتغل بقى كامل كده. وكل واحد يقول لك مفيش غير براطيط. روح براطيط. فذهب الى زكاة من زناد الملوك مبلغ ذهب وخلقها عمها كان ملك واخواتها الملوك خلقها وجاءت تجيء الطبيبة لما لم تشحن هو رصيد فذهبوا اليه فابى ان يتبيها قالوا سنتني لها قومها بجانبك ودعا هدأ فبينما هو يلتفت ذات يوم اذ رآها سافرة فوقع حبها في قلبه فبدأ الشيطان يزول له ما عليك اذا اقتربت منها واذا فعلت وفعلت وتتوب ما علم ان يفعل نفسك ذنبا وما على الزور اذا اذنب ذنبا واحدا وتعب ورحمة رب عليه لأجلد فضل به حتى وقعها فلما حملت قال له قد فضحت نفسك وفضحت انفاهك كل واحد عاجز يشك فيه وهذه الخطه الهجيه خطه كانت خطه قبل الثبت ينصب لك رجلا شبه يعني مثلا انت رجل صاحب شحيه وصاحب قميص ورجل متكلم وانا عايز اخلص العمر هذه بواحد فرض شكلكم وحط قصتكم جبت التقارير وبتاع ويكتب واذا لكم تكتبوا فلان ابتدى ان هو ابتدى دور الشيخ عبد الحميد رحمه الله سمعته مره يقول ان انت لا انت رجلا خدمني وقرا لي ثلاث سنين هو الذي قرا للكل حتى اعتبرته ولدا من اولادي واذا لي اجده يدق بابي في الفتح وجاء يقضي عليه كأن واحد بقى متأني كده تقول خلي بالك منه كلمته قدام ليه بالطبق واحد يبقى ماذا فعل شبه الكل فهو يقول قل له فضحت نفسك وفضحت أسبابك كل ما تشوف راجل عادي يقول لك اتعرضنا تاني يقول زي برصيصهم في كان احسن من برصيصك كلهم زي بعض فضحت اسباهل اللي طب ما الحل بعد ما اكتشفوا المساله وانه هيقولوه قال جاءه وقال انت عارفني فقال له لا قال انا صاحبه وقد والله احيط به المطلوب منك حتى وجدت ان تسجد لي سجده واحده وامجيه فلما سجد قال والله يا برصيص هذا الذي خلقه لي لانه شغال معاه عبر 13 سنه يتدرج بين ينزل الى هذه السجن اذا خطوات الشيطان عقليتها ايه؟ من يريده الشيطان بهذه الخطوات التي نفذته خطيره لكن اذا جمعت بعضها الى بعض قرض جبلا لا تستهلك صغيره ان الجبال من الحمراء قال والله يا برصيص هذا الذي ارسله لي لكن لو جاءه اول مره وقال اسجد للشيطان لهذا عليك ولكن تبرد به حتى اذا حجر قال هذا الذي ارسله لي انزل الله عز وجل الايه على مقتضى الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم له الحمد الحسن التمام الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الشرك ايها الاخوه الكرام هو السيئه الوحيده التي لا تبقي خلفها حسنه كما من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا توجد سيئة تحيط بالعبد كل ذي حاطة ولذلك لا يقبله الله عز وجل من أي إنسان كائنا من كان قال الله تبارك وتعالى لأجمر في خلقه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ذكر الله عز وجل 18 نبيا، اولهم ابراهيم الحليم، وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له عندنا ابراهيم، ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون العطاء، وكذلك نجد المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين، واسماعيل واليسعى ويونس ولوطا كما قال، وكلا فضلنا على العالمين. وليس هذا فقط، انما نوه بهؤلاء بشرفهم المثال عام، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحمق عنهم ما كانوا يعملون، أو أشركوا لعن لهجهم وجمالتهم لحمق عنهم ما كانوا يعملون. فكيف أهمل المسلمون معرفة هذا الباب الخطير؟ وصار المرء اذا قال يا جماعه اتقوا بالتوحيد، قال له التوحيد موضوع طويل، التوحيد طويل، التوحيد هامش الارض، ونحن لا قيمه لنا على الارض، وعايشين على هامش الارض، ويقعد ينزل حق يا جماعه اتقوا بالتوحيد قبل توحيد الكلمه، يقول لك الطريق طويل، استعجلوا. ولذلك نازلوا شيئا نزلوا شيئا ولم يزلوا شيئا، كل دعوتنا تبدأ بالتوحيد فاشلت. هذا باب خطير ينبغي ان يعتني المرء به، اولا لسلامة قلبه، وليستمتع بالدنيا، لا يستمتع بالدنيا الا اهل الله، هم الذين يرون الدنيا جميلة، هم الذين يرون الدنيا جميلة، حتى تستمتع بالدنيا اعبد ربك ووحد الجهة. ان الله تبارك وتعالى ضرب مثلا للمشرك مهما كان عنده من الجاه والمال والسلطان لا يشعر بسعادة على الاطلاق. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله من أنهم لا يعلمون. هذا مثل المسلم، رجل خادم له عصر أهل الله، ويرجم الناس على قد رجل واحد، لا متشاكسون، إذا واحد أنكر يستلي الغرب حتى لو لم ينشأ في الغرب، أجعله خلاص، أجعله متشاكسون. وهم كلهم أجياد، وكل واحد منهم عنده القدرة أن يوقع العقاب بهذا العجل يفيده. يا ولد روح الشرق، الثاني قال له لا روح الغرب، الثالث قال له لا روح الشمال، الرابع روح الجنوب، الخامس قال له روح المكان. طيب إذا لم يوقع الأول غلط، وإذا لم يوقع الثاني غلط، والثالث والرابع فهو مظلوم منكم جميعا. أشقر إنسان على وجه الأرض هو دنيان الفيلم، لا يجب السعادة على الإطلاق، طيب يحتاج أي طلب في أي يوم من الأيام، يوم يروح لأي واحد من الأيام، أنا أريد التاج وأقول له أنت طوعتني، أديك ليه؟ تمام أنا طوعتني، أقول لك روح شر، عايز تسمع كلام الثاني وتقول غلط، لا حتى لا تبكى عني، ويوم للثاني يقول له لا جميلة بس عني. فالرجل لا يستطيع ان يقوم بمطلوب ملاكه فهو مضروب وملام ومؤام، ولا يحفظون له جميلا ولا حد. هذا جزاء من لم يوحد الجهه، وحد الجهه السليم، وتنجو من اول شرط ينصبه الشيطان لكم،